إن حربنا معكم لم يحم وطيسها بعد، وإن الدماء النجسة التي سالت منكم ما هي إلا جزء يسير من فاتورة ثقيلة تنتظركم. فجهزوا نعوشكم واحفروا قبوركم، فلنرسلنكم إلى الجحيم زمرا إثر زمر، فإن القادم أدهى وأمر. وجئنا لحمة الحرب لبسنا عن قتال ما ونفضل كل ما عدت إلينا نحن وبالإرهاب عدنا نصنع الأمجاد في كل أعتاره فالذل منا أنزال الله الأعادي من صايم سيد وأفنى قادحا وقضينا من نحر وضع نبى فريقا قد قتلنا وفريقا قد أسرنا سيفنا صار رقيبا فرقا أعناق تغنى أنزال الله الأعادي من صياصيهم وأفنى قاذفا في القلب رعبا مثيلا نحر وضع نبى فريقا قد قتلنا وفريقا قد أسرنا سيفنا صار رقيبا فرقا أعناق تغنى سيفنا صار خطيبا فوق أعناق تغنى كيفما جئتم فإنا قد تهيئنا وجئنا نحن تنسنا عن قتال ما تلفظ الأرض قدام والفضاء الرحب أنا أقبلوا هيا هلموا إنا لا بالذبح جئنا سالت الوديان منكم بنا جيل عنسى لولا أصبحوا للوحش زاد العدوان الشهم منا ما تمنى في جنان الخلد يمضي بدماه قد تحنى قد عزمنا أن تلاق الموت تفجير وطعنا في سبيل الله قمنا دولة الحق يقمنا وعزمنا أن يلاقي الشهم منا ما تمنى في جنان الخلد يمضي بدماه قد تحنى قد عزمنا أن تلاق الموت تفجير وطعنا قد عزمنا أن تلاقوا الموت تفجيرا وطعنا كيفما جئتم فإنا قد تهيأنا وجئنا لأمة الحرب لبسنا عن قتال ما وقفنا كلما عدتم إلينا نحن بالإرهاب عدنا نصنع الأمجاد في قرآتنا.